إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أنا أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. بنالاني بريز برايان مخشكان مقتابي الشيرين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبشتواني خواي بروردقار لا برنامه یان درسی چند بیرو وانه یک لا بیرو باوری اسلام جدا دین و خزمتانو لا درسی بستو هم بستو پینج من دا دروین خزمت منهجا کمان که گشتینا لا پری سی و هشت لا سر او باسی که شیخ آماجه باو اکا که خواهی پروردگار پیغمبری صلی الله علیه و سلم با اول روانة كردوه محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر آياتي الروانة كردوه بويك خلقي أهلي توحيد من خويا لشرك بباريز بويك إنذار بداتا أو كسانيك هاول بو خواهي پرولدقار بريارة دن بباور كافر مجدش داتا أوانيك أهلي إيمان وأهلي توحيدين توحيدين بوبوك بس لو كان شيخ أفرمي خواهي پروردگار بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أما بيش روي بروي نسر بابتا كمان قتابيت ماموسايت كاسبيت سروكيت لهر آستيكاي شين كوتوي پیغمبري صلى الله عليه وسلم أبي بزاني إيشي همو پیغمبران بو أوهاتون خلقي بانكن بو يك خوا پرستي بو توحيد، وخلقي ورياكن وخلقي بترسينن لشركو هاول دانان بو خواي پروردگار. وكو شيخ دليلي چي بو هناينتو او آياتاني سورة المدثر كفرمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أمشن آيتا كلا سورة المدثر بو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دابزيو آماجب وأكاد كخواي پروردگار عز وجل كأفرمي قم فأنذر. أما بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أنذر فعل أمر أنذر، ينذر إنذار بابي أفعل يفعل إفعال، يعني شي إنذار خلق ترسان دم خلق وريات كردنوا خلق بخبره هنانو بو لبروي خواي پر وردقار داواما لأكاد بو أوئي ما يخلق كردو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. او هدفي بوني اما امان جيبوني اميا امان جيبوني مسلماني كيش لدعوية لهر استيكاي لمزقوتي لبازاري لناو جمعيكي لدروي شوان كوتو الراسي بيغمبري صلى الله عليه وسلم او بيغمبران وبيغمبري صلى الله عليه وسلم هاتو بو ورياكر نوي خلقي خلقي نوريابا هاول بو خواب الريار مدن خلقي نداوال غير اخوا مكان خلقينا غير خواي پروردگار كسب ويني حلال وحرام دانيت خلقينا مدور قبر يكم مسورينو خلقينا حيوان يبو غير خواي پروردگار سر مبرن استعانو اميدو رجاءو تكاتان استغاثتان حيوان سر برينتان هموي دعوه لخواي پروردگار کن همو اوي پي اوت ري عباده بو خواي پروردگار بيت خوشتان لشرك بپاريزن تنها خوايا جيان ومردن بري وبردني ام كونه قازان جو زرر شفا نخوشي رزق للاي خواي پروردگار كابو دعوي پیغمبران دعوي توحيده اوانيك غافل من لمبابته سرقالي هرشتي كي تربن بپی سرقالیان و بپی دورکوت نویان لمن هجی پی غمری خواه صلی الله علیه وسلم دورکوت نتو که فرمیم و ربک فکبر یعنی عظمه بالتوحید چون تعظیمی خواهی پروردگار کرد بوی اوی ما فی خواهی بدریت خواهی پروردگار اوی صفاتی خواهی بدریت خواهی پروردگار حقکانی خواهی گوره بولای خواهی گوره بگرد نیدیت بنده یک اگر چی او بنده پیغمبران بن ملائکه بن پیوچاکان بن شهداء بن صدیقین بن کسی اکت خوش نوید خوش بگات آستی خوش ویستی خواهی پروردگار لکسی اکت نترسی بگات آستی ترس لخواهی پروردگار داوال کسی اک نکی کتوانای نبیشتی کت بو جیب جیب کات وابزانی او پیوتری چیا دعا داوا کردن لغیر خواهی پروردگار الدعا هو العباده پیغمبری خواه فرمیه صلی الله علیه وسلم کوابو لتوحید ربوبیتا که خواهی پروردگار خالق مدبره بدیه نرا بر و بری ام کونه پروردگاری مخلوقاتا خود گلای لداری ناکیو تخوار ببی امری خواهی پروردگار جيان ومردن رزق مالكيتي امانه هموي توحيد الربوبيه تبع هموي تنها ميدي تبال خواي پروردگار كخواي كخوي بديهي نرا كوني لنبون هنا وتو منو توي دروس كدو ايش تنها شايستي پرست لو توحيد الاولويه واني توحيد العباده لله بيغمران بو امهات فاشان او ناو صفتان هاتون بو خواي پروردگار ويك القران والسنه الصحيحات توش اثباتك بو خوا لكاري نخي تعطيلي نكي نيشبه أني تمخلوق ومخلوق ناتواوا تحريفي نكي ما ناكي نقوريت إثباتي أو صفتان بك خواه إثباتي كردوا كما يليق بجلال بوشوي كشايستي خواهي پروردگارا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هيتش مخلوقي لخواهي پروردگارا هيتش ديك لخواهنا خواه كامل وخلقي ناتواوا بلام خواهی پروردگار بیسر بیسری کما یلیق بجا هموش دیگا گای لناخ مانا نایشو بی این تا بیسری اکی ناتواوا امرو بیسیس بینا بیسیت خواه بینر نایشو بی این تا بینر اکی بینینی کسی اکی که مخلوقه او کما یلیق بجلاله امیشی کما یلیق بالبشر پشانا فرمی و ثیابک فطهر یعنی چی طهر اعمالک و کشیخ عبد الرحمن فرمیت عن الشرک كردوا كانت شركي أكبر أوار كردن غير خواهي پروردگار دعوة كردن لغير خواهي پروردگار قانون و برنامه و دستور بياني وابزاني يكسانا وابزاني اوي جائزة ايشي بيب كيت وابزاني لديني خواهي گورا باشترا وابزاني خواهي گورا هاولي هيلة بره و بردني كونا وابزاني خواهي پروردگار ملائكتكان یارمتی داری خواهی پروردگارن؟ نخیر. و ابزانی استغفر الله خواهی پروردگار اولادی هی یا نه؟ و شرکی بچوکیش. سیون خواردن بغیر خواه و ریا. انسان. طهر اعمالک کرده و کان من لهم و شرکی بپارید. چون که گوره ترین تاوان. یه سجاری وای ایما احتماله. لبروی به عقل خواه من شد قیاز بکن. کسی که تاوانی گیتیابه نمونه گی زور زوان لشیخ محمد عبدالله بگیرن كسيك ديتا ناو طلبة كاني تاقية كاتو قتابة كاني تاقية كاتو بيتاقتيك يبيو ديارة ألين چي بو شيخ ألين والله لو قندي هاو سيمان ألين كسيك خانوية جي تعزي كردو كالشيرة جي سر بالريوة بو نيتي كأم كالشيرة زرر قازان جي زرري لدور خاتو قازان جي بيو بغيانيت و خبر من اردو بزنو ام سببا چی بوا وای اوانیا بل تاکید کن لم حواله الی دتو بولاین الی والله دنگو با چی بوله والله هین بو طلبگان قرص بیل لایان الی خبرکه هاتو دوای طلبگان الی بلا مو انبو بلا مصیبت یک بو دهن چی بو شیخ الی الین پیایو خوای گوره پنامم ده فحشو زیه لګل دای خوای کړل زور قرز ول سیان خلقه ګتو ربوتيان باب روی نفسریان او زور نه راحت بن الله شیخ کوی کړنوتی کرم امیتی تان بګینم اما فاحشه کی گوریا ام الخبائث عفوا عرق ام الخبائث اما توانی کی گوریا فاحشه لکبائر بلام اویه کمیان لما گوره تربو اویه کمیان کوابزانی قازان جزره للای خوای پروردگاره بو اویان کبره چنها نقطه بطاقتی تان در بری کلای خوا او قابیلی خوش بونینی الا بی انسان توبه بکاد هیچ توانی لای خوای گوره وکو شرک نیا تماشا کنی ام جاروه لی من تیا کچید جاری واهی احتمالا لطال مانا سویر مخریب غیر خوای پروردگار صفاتی خوای پروردگار تعطیل بکرید احتمالا بویه دائما شبهات لا عقيده خطرت لتاوك الشهوات لو تشي گنجك بهوي هنديت هلبكا بهوي چيوا شهوات دوائب روات مالي خوي توببكات كسي حزي لپاره به هله يبكا دوائي توببكا زوري ابيتو بلام هله العقيده وشركيات هوار كدنا غير اخواي پروردگار امانه گورترين تاوانن امانه امانه جريمه گورن للشرع ولا اخواي پروردگار بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كاتيك كسيك بيود ما شاء الله وشئت دمشاي سور بو تورب فرمي اجعلتني لله ندا من تكر بها ولي اخوا او اي بمري او هاول بو اخوا بريار بدا نار وتباش دخل النار روات اقر بلام لولا شو كسي ديو لا ريك يا غمر اخوا فاحشم كرد مي باك بو مو بيغمر اخوا بشتي لي ركع الله لو شيت ما شت كرد بيت بيغم ديت لي بيغم اخوا بي باك بو تا وكو بو لبروي امي ان معصيته بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم ايوتيا بلكم ام كابرا او شتي انجام ندا بيت بلام شركي لكاس قبول نكري يكسر بياني كردو پیغمبر اخوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقل اوش هاولان واپر وردبوبون نانا كبلي ما گناهي بچوكو اي كينو كان زاني خواي گورا چن عظيمة عظمتي خواي گورا شارزابون چيبون خوايان اناسي معرفتي خوايان هبو اتر خوايان لقناهي بچوكيش اپاراست تماشای گناهکه نه کرد چوکه گوره تماشای عظمتی خواه مخالفه کردنی چی خواهی که عظیمه کوابو خواهی گوره منو یه وجب پاریزید و ثیابک فطهر ای طهر اعمالک عنی شرک خواهی رب العالمین هم لایک من لشرک بپاریزید چی اکبر بیه چی شرکی اصغر بیه و الرجز فهجر رجز یعنی اصنام بت هجری چیه دست بیه هل گرتنو ترک کردنی تركها والبراءة منها وأهلها أما خالق زور زور قرنقا إنسان أولا يبلكاك والله أي من أما للشركاكي بريئم خوام دور أكامون نا لأهلي شركيش أو معاملة كردن جايتو قلبي لبازني دعوة باش لقال يا أزوليتو ودعوتي كي لناختن نشركنا أهلي شرك نابي خوش بي بو شوكا خوا خوشي نابي تو سوان خوش تبين خواي پروردگار الرحمن يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أما ناوي خواي برورد قال صفتي الرحمي هي خواي برورد قال أو الرحمة فراوانية مشتاقي قرتوها خواي قرر مشركي خوش ناويت ملان معاملة كردن أبيني للدنيا خواي برورد قال رزقي أداء برنامي بوناردوها بيغنبري بوناردوها شفاي داوا أبيني خواي پروردگار رحمي مشتاقي لدنيا قرتو تو بلام كوفاتي كردو لسر كفر مرد رحمي خواي پروردگار لقيامته تنهاب و ايمان دارانا يا كواب الليرة أبي إنساني مسلمان لشرك أهلي شرك تبرابكات خوش يعني نويت بلام معامل شريني بابيكي كيا انجا أفرمي نم سورة يا أيها المدثر شيخ بما نفرمي مدثر يعني شي الملتحي يعني چي داب وشراوة أو كسيكا داب وشراوة بو لبروي كاتي ملائكة هاد بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لأنه جاءه الملك وهو على هذه الحال كاتي ملائكة هاد بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو حالة بو خوي داب وشيبو خوتبو وقوله تعالى قم فأنذر أنذر الناس عذاب الله وحذرهم من أسبابه يعني خلقي أمشى منهجي في غمرة صلى الله عليه وسلم يا من مسلمان ما مصاني بريض ما مصاني من بر إعلامي إسلامي كي أخوي بشوين كوتي محمد المصطفى أزاني صلى الله عليه وسلم همو براو دوستو كاسب أو كساني كلا بازار لمزقوت برايا نم خوش كانم أو التانية في غمبر صلى الله عليه وسلم خوا أمري بيكات أمر كشف عن بوش وأن كوتواني في غمرة صلى الله عليه وسلم كخلكي بترسيانين خلكي ورياكين والعذاب خواي برد على فيش بشي بخو بحراسن لتوان خو بحراسن للشرك خو بحراسن لكبائر هو ورياكاتو وحذرهم أمري بيك خلكي وريابكاتو لهو كاري معصيات هو كاري عذاب خواي برد على أويك أبيته سببي عذاب هو كاركان كأبيته ما أوي خوال خمان برنجاني خواي قرر منه يوش بباري زيت إيتر أول شيء إنسان خويلة شركو كفر بباريزة باشان خويلة بدعة وخرافات باريزة باشان خويلة معصية باريزة وهند يجار إنسان أجر خوي جرب بيداتينية هند يجار زور بشتي مباحش ومشغولة بتاش سنتة يا باش شيطان نيلك أو كاتد دس معي يا مبوي خال خمان رازي بكين جاء فرمي وربك فكبر عظمه بتوحيده وإخلاص الدين له وطاعته إنسان خوي بيرو الجار سيا خالماني خوي جرب بشي تعظيم كين با أويك خواي پروردگار تاك قل هو الله أحد خواي پروردگار همو مخلوقات بيويسي عن بخواي خواي بيويسي بكسني الله الصمد خواي پروردگار خالقي همو بونا ورا نك أو بيت كسي جيلي أبو بي خواي قول الله كسي بيت وانيا لم يلد ولم يولد خواهي قرار هاوينيني چونك كمالا همو روجي هبو النبو روجي دي ناميني خواي پروردگار الحيو لا يموت خواهي قرار نام حياتي أزلي وأبديها يا خواهي پروردگار قدرتي مطلقة يا خواهي پروردگار دسلاتي مطلقة يا دانعي مطلقة يا خواهي پروردگار همو صفتكاني كمالا خواهي پروردگار كوابو دو أو كردواني أنجام يدي نواجه عبادة حيوان سربرينة سرداني خزمو كسوكارتا خير كردنا صدقة روجوة زكاة جهاد أمر بشاكية نهي لخرابية إنسان هاول بو خواب الريار ندا لدليا كيش هموشت بو نفسي خوي نبيت شونك نفس دعواما لأكا قورة تنينشت لسر دلي إنسان أو تانية كتشي بيت مخالفي نفسي خوي بكات قل سزور نفس خيرك درس أخواني وتار عليه ونفس الله وتارك بقود وبوك أبو خوتي بكي أما جهدي أبيد دعائي أبيد بلين خوايا للذتي إخلاص بيا باش معنكي لنعمتي إخلاص بيا باش معنكي كابو إخلاص هوي ورقتني كردوي لا إخواي بردقار دو ركنية يا كم خالصا بو خوا بيت كبو خوات كرد خواي بردقار لناو خلقي شريس بو قصة كان داني بو نسينة كانت دو أبي أقنجاو بي لك الشرعي خواهي بروردقارا جا هر كسي بيتو بويستي خواهي قصب كاتو وانيا شكو العلم قبل القول والعمل أبي إمشت أوشتاني كباس يكين لجر بصيرت بيت قنجاو بي لك الشريعة محمد المصطفى شتي صحيح بي هر كسي ني بويستي خواهي شوني ايوا بي جاني تخلقي انجا بچيش أما درك بيت كسي كرب لي خواهي قورم خواهي شوي إطاعي نكات كسي يقول لي بيغمرم خواهي شوي صلى الله عليه وسلم سنة كاني زندون كاتو تعظيم إخوائي بروردقار بالتوحيد إخوائي بإخلاص لعبادة مانا وهل عبادة طاعبين وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والمعاصي إخوائي بروردقار منو يوجب بارز كباس مان كر إنسان كر دوكاني إخوائي باقري لا شي باكاتو لويك دور بيلا الشرك دور بيلا تاوان ونزه أخلاقك عن الأخلاق الرذيلة أويك ميزاني إنسان برزكاتو كاريغري عقيدة لسر إنسان كيدر كبير إنسان أخلاقي هل سكوتي روشتي جوان بيت لقل كيه روش جواني أمري بيكرا لقل دوست دجمنا شوك خلقي شوان مزاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن دائك ما دران عائشة رضي الله عنها فرميت أخلاقي لقل هبو كسي جوان بو يقول إلا مشركي قرتوه قسي نبري وتاقسا كاني هموي تواو كردوه رازقوهي دس باكي داوين باكي عدل ودات فروري لقال مو كسيك هو أما أخلاقي ذاتي مسلمانة أبي إنساني مسلمان أخلاقي خوي لو اشتا خلاباني لكبر لخلق بكم تما شاكر دن لو نقرتني حق لقبول كردني حق لها مكس لظلم وستم لدرو لغش لفروفيل لهمو أوشتاني كإنسان ما أي ناشرين كردني إنسانة إنسان أبي خوي لبباري زيت باشان بو خواش بيت نقبو بي خلقي ما تحكات وقيل طهر ثيابك من النجاسات وأو وتراوك بوشاكت لا اشتا في سكان بباريزة حتما أوشتيا جئ بيته هل هو الشيخ بما نفرميه أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد الشرك وعرج به إلى السماء بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لسر أم نهجة دسال بردوان بو خلقي بانك أكرد بو التوحيد بو إفراد الله بالعبادة خلقي تنها خواب فرسي واز بين الدار وبردو بردو طواغيت وقبر فرستن تنها روكنا خواي پروردگار تنها داولا خواي پروردگار كان خواي پروردگار هاولو شريكي نيا إلا خلقي أسمان كانوا أرزا خواي پروردگار هاولو شريكي نيا لويك كسيك لقل خواي ملائكيك استيرو مانك دارو برد قبر پياو شاكي پيغمبرانيك بپرسيسو كپيغمبراناتو خواي نهي لويان كدوا وپيغمبراني تبرى لو أكن كسيك بيان كات هاولي خواي پروردگار دعوي پیغمبران توحيد بوا شوين كوتواني پیغمبرانش اوه دعوه بوا توحيد بكن و پاش ده سال پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلند كرا برس كرا و بوا آسمان كا لا اوتاني پیوتي چي اسراء و معراج اسراء يعني شو روی بشو بشو روی کردن بشو سفر کردن بشو ريبرين و عروجش يعني صعود بلندي و برس بونا و 10 سنين وهو يدعو الى التوحيد ده سال پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بانگی خلقی کرد با توحید. نکی برا بر ریزه کم. بنا عملی جماعی و توش ده سال دانی شید دوائی ده سال نزانی توحید یعنی چی. نزانی توحید بیت چند بشو. نزانی حقی خواه لسر عبد چی. والا که کبلا من ایشه کم نکو ریابا. شتیگی تسر قالد نکت. اگر تولا اعلامی. اگر تولا اداری. اگر تولا بازاری. اگر کاسبی. ما مستای. مهندسی. دکتوری. خواهی پروردگاری ایمه بو عبادت درست کردوا. هیچ تیگ مشغول نکالمه. منوانی که تو 10 ساله لناو عملی اسلامی نازانی قرآن بخوین. 10 ساله نازانی توحید مانایی چی. بانگی خلقید نکردوا بو توحید. ایتر تو فاقد و شئی لا یعطی. ای باشا تو بو خلقی بو خوتا. پیویسا خو من لخواب ترسین. خو من خواب پرز بین. خو من اهلی توحید بین. خو من نهی لشرک بکن. پاشان پیویس من به همو بوارکانی تری چون که سر عرض باوشتانی تر آودان ابیتو. برو لهندسه و بیگره لطب و بیگره لاداره و بیگره لاموری دنیا من آودان کردنوی سر ارز پیویستی بچیه بیت فرضی کفایه ابی امتی اسلام او خلکانه بدی بینن بو خلکی لبر اوی خزمتی او خلکه بکنو مسلمانان لدوای خلکی و نبن بلام ابی همو من بو خمان موحد بین ابی لسر حسابی دین و عبادت و توحید من نبه لسر حسابی نیجاکت نبه ولی لکه اکم انوانا سرم قاله ولا ناتوان نیجاکانم لجماعات کم والله من أنا سرهم قال من ناتوانم قرآن بخيرهم هو دواي أويش كأيام درزي قرآن بخيرين وقرآن بلينو أبي أجمع على دلمان بيبو أخوابي أي أجر توصل قال إيش يجي سياسي بيتو جانب عبادته دعاء كردن وتوحيد وإخلاص لبير بكي دواي توشي رياء بين توشي كبر أبين توشي أوبين زور حزم على الدنيا بيت توشي أوبين لوجه بارا فير خوشويسي الدنيا فريو ما بدأ توشي أوبين لو أشيت أو أنا الدنيا ما خوش بيا بترسين لو كا كرسي قال درس بدين كوابو أم خالص زور زور قرنجة ما تنجار لشان دير لك دوباره بوتو همون في غمبران هاتون بو توحيد نابين في غمري وهي كشوين كوتوا خو حكيم بوها حكمتها بوها خو الروس وأخلاقا للتكبوها خو دل صوزي خلبون دل صوزي بالرحم بون بلام لما بدأ يعني لا يعني داوا مبدأ يعني نقور يلا بروي خلق وكنوا شوين كوتواني في غمبران صلاة وسلام إخوان لسر بيت خلق بان أكن بو أخوا برستي بو اون خلقی زارو بور کو نکنه ولی هر خلقم لدار کو بیتو بو چون که دعای زرر لی شکت ادا جاری وای به های گناهی خلقی و خلقی لتو وری نگرد به های گناهی خلقی و برکتی آسمان دو دانابد نبینی لا غزوی احد هاولان لیکشتا به تأویل و مخالفه پیغمبری انکر صلی الله علیه وسلم چی روی ده؟ 70 صحابه شهید بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم زامار بو بو لبر اوی مخالفة كدني پیغمبر صلى الله عليه وسلم إنسان انتظاري مصيبت بكات انتظاري فتنة بكات كوابو توبه دائما كسانية نوناري توبن حتى ببركتي لتمان لعلم لهموش تكمان أقررت وبو مسائلي تاوان ومخالفة كدني پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم يكي له كارقن ككاني انجا أفرميت پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم يأمر بالأخلاق والعفاف والصلة والصدقة أمري بشيك بويك خلقي صاحب الروشتي برز بيت لا زبانية لا دلية لا هلسو كوتية لا بازارية لا سياساتية لا إعلامية لا قال همو كسيكا تو أبيتي أخلاقي تو الذاتية كاتي أو سرد قستخوار تماشا ناكا يكي ما عملت لقلاكات هر كذبو تو الراسي لقلا عليت تو آموش غاري أكيت أبيت دل صوز بي بويش انجا عفاف داوين باكي صلي الرحم جيبا جيبا كردن مروانا أو لقل تو يا باشا يا خلافة تو كتو بو خواي أكي هل وها لقل بخشين چکه تو زنی خواهی گوره رزاقه و رزقی خواهی پروردگاره توش بندکانی خواهی پروردگاری لیه بیا برش مکه ما نقصد صدقت من مالی پیغمبری خواهی فرمی صدقه لمالی کس کم ناکد ثم اسری بهی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاش او پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پاش ده سال شو روی پی کرا لمسجد الحرام لمکه و بو بیت المقدس ثم عرج بهی من هناک الى السماء و شاهد ما شاهد اواني كبيني اما درتي اما يساواني او بلغاني كلو ريقا اشي بيني روشت اسماني كما اسماني دوام قراوة دوام تا نهاية ولقي من لقي من الانبياء بيغمبران چي بيغمبر يكي بين الاسماني كما اسماني دوام هم الى فرمودية صحيحة اما جي بيكراوة اما بابتا كمان اواني يسا لسري بروين وفرضت عليه الصلوات الخمس لو اسراء ومعراجة بيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم كوابو باش دس الله دابزيني وحي بيانش فرز لسر بيغمبر اخوة نيش بينج فرز نيجي لسر فرز قراء فرضت 50 ثم لم يزل يطلب من ربي التخفيف حتى صارت 5 اللي بيشا فنجابو تاوكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لرقاي بيغمر عيسى وكا أقراء وآمش قاليا كرك أمتك تواناي أويانيا تاوكو أو بينجا خواهي قولا آساني كردو تخفيفي كردو كمي كرد بوبا يلا بيشا فنجابو بوبا بينج وصلى في مكة 3 سنين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لمكة لدصال دي نبوة نيجي لسر فرزو تاسين زي نبوة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لمكة نيجي كرت باشان هجرتي كرت لأنه أوذي صلى الله عليه وسلم لبروي بيغمري خواه بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة باشان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمري بيكرا هجرتك بو مدينة لبروي لمكة خوي هاولاني نارحت أكرا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كومالي هاولي دو جار هجرتي عن كرت بو حبشة باشان أذن الله له بالهجرة إلى المدينة خواهي پروردگار إذني دار رقاي داك هجرتك بو مدينة وأوبو بعدما انتشر الإسلام فيها وصارت دار إسلامين إسلام لا مدينة بلاوي كردو بو بدار إسلام باش أويك وفدي أنصار هاتن بيعتو بيمانيان لقل في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دا على أنه إذا أتاهم يحمونه وينصرونه أقر أوه هجرتك أبو مدينة أي باريزن سري أخن فهاجر صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر أو أبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كشيبو خوي هجرتي كردو باشان أبو بكريش لقال بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قال والهجرة حقيقة وما نايشي حقيقة هجرة شيخ بمعنى فرمي يعني للشرع هجرة ما نايشي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بريتية لا لغة يعني امتلك بريتي لقواس نوى لا ولاتي شركو بولاتي إسلام لدار الكفر ودار الإسلام هجر للغة يعني الترك فالانتقال في الترك كتكاتي التو ولاتيك بجئه لي يعني مدسي لي هلا دري تركي أكي أقوازي توبوكو الانتقال ترك للبلد التي ينتقل المهاجر منها إلى بلد آخر أو يكا تركي تشيكا أو كسيكا هجرتكات شون هجرتش لمعصية دس لتاوانا لقري الرئي برو إطاعي خواهي برو قال هجرت كردن دس هل قرتن لو ولاتيك ولاتي كفر شعائر إسلامي تانية حكم إسلامي تانية برو أو ولاتيك دار الإسلام وهذه الهجرة الخاصة أما هجرتي خاصة يعني شي هجرتي خاصة هجرت كردن لدار الكفر ودار الإسلام أي هجرتي عام شيا أو تاني أما الهجرة العامة فهي هجر ما نهى الله عنه بشي ويكي عام هم أوانيك شرع خواي پروردگار قد غير تو تركي كي بشتي لي هالكي بويا لفرم دي صحيحات وفي غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي المهاجر من هاجر ما نهى الله عن مهاجر كي أو كسيك هجرتك بشتلك واز لو اشتعني هنيك أخوانه ليك له من كل المعاصي هروها شيخ بما نفرمي الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هجرت يكيك الا فريضة كان إسلام يكيك الا وشان يكي إسلام فرضي كردوا كشي لبلد الشرك لدار الكفر بو دار الإسلام أمره مع الأسف أو تاني بو بارا زور المسلمان ولاتي خوي شك أو شو أنا أقرب بو علم أروي بره بو علاج أروي بره بو تجارة يبروي كبن مرجع أمانيها مو بأس يكين شي بيت تو إيماني كي واتها بيت زال بي بسر ويلا يتوشي فريو بي بو الدعوة أروي بره علمي كي واد لابد علمي اللي يدرس كوي اللي يرن بي بره قينا بو الشرطاني كعلماء داين ياوا صاحب إيمان بي ترسد نبي فريو بدري برام كسي تنها بو بارا واز دولاتي خوي بينيت شكو قماني تاني إنسان توشي حرام بيتو جائز نيا بويا هجرت كردن يكي كلا فرضتي أم إسلامك قال واجبات إسلام لسر أمتي إسلام لداري شرك داري كفر وداري إسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وإن شاء الله لا درز داتو كاتقمان توابو تاروشي قيامت أم هجرة باقية كإنساني مسلمان لدار الكفر وهجرة كابو دار الإسلام درسك أشمع لوني أينا تفاصيلك يا آية باتشي أو تي دار الإسلام بوي كآية هرشواني حكمي خوايتي عن أبيت دار الإسلام يان هرشواني شعائري تيان أبيت أو إن شاء الله لشواني خوايا رون أكريتو چونك خواي فروردقار أم شرعي ناردبو أوي حكمي في بكري أوي بأهواء خوي بشتي ديالكات حكمي في أنك شريعتي كبينيت أول أمة محمد درجيت أقول قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.